بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. طيب، حليتم جميعا المسألتين كلكم؟ إيش يا جابري؟ حليتم المسألتين؟ درست معنا النسخة من قبل جابري، المناسخات درستها معنا من قبل. تفضل اكتب لنا الثانية، خذ دفترك ثاني قلم، قلم سبورة. خلاص موجود. ثانية اقرأ، اقرأها اقرأها. زوج وابن وأم أخت، توفي الزوج عن زوجتهما. نعم. صلح جدا وشوف من جلوه. لا تضحك، امسح الربع اللي على فوق، يعني جانب الزوج له ربع. الحمد لله. والأم، الأم لا شمس، والأب والابن. نعم. لماذا؟ توافق. مش عندك 12؟ طيب، 3 نصف الزوج، 12 4 12 6 كم بقي الابن؟ 4 7 5. نعم. من الذي مات؟ الزوج. تاء عن زوجة وأم، عن زوجة وأم. فاللهم خطوا. طيب، من يرث من هؤلاء؟ الحمد لله. إيه نسوي؟ الابن إيش قاله؟ ومن؟ والأم والأب إيش أقرب منهم؟ ما أقرب إيش؟ أبناء الهالكة، يعني أم الهالكة وأب الهالكة. الآن الذي مات ترك زوجة. زوجة. الذي مات تركت زوجا وابنا وأما وأبا. الآن الذي مات ابنه، هذا إيش طبع له؟ هذا ابن الزوج، لكن هذا ما يقرب له الأب. هو أول الزوجة وأم الزوجة. أيوه، إيش يقربون للابن الذي مات منه؟ صح. أنا أحسب أنه الذي مات الابن. كنت أقول لك عني نعم. طيب، هنا معنا الزوجة باقي الابن وارث من نسل الثاني. الابن سيارث من نسل الثاني. نعم، الابن أيضا لا زال يعني ابن لل. طيب، هنا بحكم أنه عن زوج سكن الهدي ثمون وارث بس. والابن الباقي في قد مات. قد مات ابن الله. كيف يكون ابنها ابن الزوجة الأولى؟ ومات الزوج. ومات الزوج. أجره؟ ها؟ مصر لأم ثاني. يعني الزوجة الثانية زوجة من الزوجة الثانية. أيوة. هذا الأم مات ترك الزوجة. الزوج بعدها. ومات. نعم. نعم. كل واحد ينظر في دفتره يقارن. ثم ثلاثة. سدس أربعة. سبعة عشر. سبعة عشر ولا قبل ثلاثة. وين جاء الذي كتب لي 14؟ ونعم منه كم كتب؟ 17 ولا 14؟ أظن قلت لي 14. خلص نعم. لا خلاص نعم. صادق. لا خلاص قال 17. خلاص ماذا ننظر بين نصيبه في المسألة الأولى؟ نعم. نعم. هنا على ثلاثة. فيها كم؟ ثلاثة. فيها واحد. ثلاثة على ثلاثة واحد. واحد. وهنا على ثلاثة ثمانية. نعم. طيب. تكوين الجمعة. الجمعة 16. 12 في 8 بكم؟ 80 و 16. 16. نعم. طيب 5 في 8. ضرب ما بيدخل يعرف. نعم 5 و8 بأربعين. بأربعين. 17. ماذا؟ 17 5 و7 و5. ليش أستعجل؟ طيب 57. 57 من جات؟ كلهم من جات 57. 57 مع هنا 5 و8 و40 و17 في 1. 17 57. زائد يعني. 17. أيوة يعني 5 في 8 و40 زائد 17. لأنه 17 في 1 17 سوى 57. نعم. الأم. طب الأم 2 في 8 16. والأب أيضا 16. والزوجة الجديدة. الزوجة الجديدة 3 في 3 4 في 1. المجموع 96. طيب من الذي حلها خلاف هذا؟ شغل غلام واحد. لا مش واثقي. أكيد في ناس اخطأوا. كيف حلت؟ هو أنا بس يعني إلا وقت قليل. طيب من الذي ما حلها خطأ؟ ليش؟ أين وجه الخطأ عندك؟ ها؟ لا أنا أقول من الذي أخطأ؟ عبد الرحمن؟ ليش؟ كم الجمع عندك؟ لماذا؟ نفس الحال هذا؟ لا ما تضبح ترك يعني إذا ضبحت يعني حاول. طيب إذا اطلع هات لنا مسدس تعال. لولا الخطأ لما أشرق نور الصواب. طيب خليه يطلع تعال. امسح. القلم فوق. اكتب هم جديد. زوج من؟ زوج وأم وأب. زوج وأم أب ابن. في المناسبة الناس خلاص طولوا الخطوط لما نحتاجها بعد. تبي تحت الأمن طيب الآن كم الزوج؟ الربع. والأم السدس. والأب كذلك. والابن أصب. أنا سأل من كم بين الستة والستة ما ظل نكتفي بأحدها، بين الستة والأربعة نظر وفق أحدها ما ذكر الآخر. نظر وفق أحدهما في كامل الآخر. الظاهر من الخطاب ده معك مهما اثنان في ستة وثلاثة في أربعة، إما اثنان في ستة وثلاثة في أربعة. طيب كم للزوج؟ 12 قسمت 4 3. كم للأم؟ 3. والأب والباقي نزل عمود. مات الابن، كل الذي مات الابن للزوج، الزوج عمل له تاء. نزل عمود. عن زوجة، اكتب زوجة. زوجة من؟ وأم. مدهم خطوط. ومن يرثه من هؤلاء؟ الابن. اكتب ابن. هو الذي يرثه؟ مات عن زوجة وأم، ومن يرث من هؤلاء؟ الابن. يجعل له اكتب ابن عندك. طيب الآن كيف تقسم؟ كم الزوجة؟ الزوجة لها ثمن. ليش؟ نعم. الأم لوجود أيضا. نعم. والابن عصمة. المسألة من كم؟ أي مسألة فيها ستة وثمانية؟ أي مسألة فيها ستة وثمانية بدون ما فعل أي أربعة وعشرين. ثلث ثمن أو ثلث ثمن من أربعة وعشرين. طيب كم الزوجة؟ أربعة وعشرين قسمة ثمانية. من أي مساعدة؟ ثلاثة. ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين. طيب الأم لها سلسة الأربعة وعشرين كم؟ أربعة. طيب ثلاثة وأربعة كم؟ سبعة. بقي من الأربعة وعشرين كم؟ سبعة عشر. سبعة عشر. الآن خطأك هنا ولا بعد؟ سهل. نزل عمود فوق الكل. طيب الآن افعل دائرة على نصيب الميت. طيب الآن بين نصيب الميت ثلاثة وبين أصل مسألته، أصل مسألة 24، بينهما ماذا؟ توافق، يعني الثلاثة تقسم على ثلاثة فيها واحد، نفعل واحد فوق 24، و 24 على الثلاثة فيها 8. أنه لو جيت تكتب مثلا تقول تباين، لو قلت بين الثلاثة والعشرين، بين الأربعة وعشرين والثلاثة تباين، تكون طويلة بس، وإلا ممكن تفعل الثلاثة فوق الأربعة وعشرين وأربعة وعشرين فوق الاثنى عشر، وتكون طويلة بس، العدد كبير والنهاية هو. لكن مسائل الفرائض يراد منها اختصار العمل، أقل عدد ممكن. يعني الآن الثلاثة الأربعة وعشرين تقبل تسمع على ثلاثة، إذن ثلاثة على ثلاثة فيها واحد فوق 24، وأربعة وعشرين قسمة ثلاثة فيها 8. إذن الآن لتكوين الجامعة نضرب 8 في 12 بكم قلنا؟ 96. خلاص الآن يسهل، تضرب ما بيد كل وارث. كيف تفعل الآن؟ الآن ليش تبي تقدم فوق من هنا من المسألة الأولى؟ هذا الآن ما لك دخل فيه نهائيا. الآن نحتاج فقط، نحتاج الآن ننظر الآن في المناسخات، سنحتاج أن ننظر كم لكل واحد من الورثة من 96، كم لكل واحد، كم للزوج، كم للأم، كم للأب، كم للابن، كم للزوجة، كم للأم. فهذا ما لك دخل فيها الآن، معك الأرقام هذه الآن تضرب هذه أجزاء السهام. ثلاثة لكم؟ ثلاثة تقريبا. الآن هذه الثلاثة ليش من عليها دائرة من أي ما تخطئ فيها، لأن هذه قد قسمت، هذه الثلاثة الآن قد توزعها هؤلاء، هذه الثلاثة لا خلاص، فعلنا عليها دائرة من أي ما تخطئ تضرب. نضرب الآن 2 في 8 بكم؟ 16. حطانها 16 هذا مسلم، و 2 أيضا في 8 16 مسلم مقابلة. الإذن له من المسألة الأولى، من مسألة اللي ماتت هي الأم من أمه معه 5 بعد أمه، خمسة في 8 بكم؟ ب40. 5 في 8 ب40 انتظر، 5 في 8 ب40 لا زال معه من المسألة الثانية 17 في 1 و17، إذن 40 زائد 17 يساوي 57. ثم الآن ثلاثة في واحد، ثلاثة وأربعة في أربعة، خلاص الآن صح. في وين نختار؟ أين كان الخطأ؟ لا خلاص صواب الآن. الخطأ هو يعني سيكون يعني قطعا في هنا كم بين هذه وهذه، كم سيكون بينهما جزء السهم، فينتبه جزء السهم مع نصيب الميت مع أصل مسألتي. كيف حلتها؟ تمام. لا. نريد المسألة الأولى. أي طالب علم في أي كتاب يدرسه ويقول المسألة هذه أنا حتى لو ما فهمتها سهل، أنا سأدرس الكتاب مرة ثانية أو كتاب آخر، فاشل وما سيفهمها لا الآن ولا بعد الآن إلا إن شاء الله. الحل أنا ابن وقت، أنا ما أخرج إلا وأنا فهم، لا تأجل، أنا سأدرس الكتاب مرة أخرى، ستصل إلى الكتاب في المرة الأخرى وأنت أنت وتشكل عليك وتبقى مغرز في مكانك، لا أخرج. طيب المسألة ليش كانت؟ بنت وأم ومن وعم. ليش تكتب الحناري؟ لا خلاص البنتين وصلوا لنا الأم العم عفوا. طيب المسألة من كم؟ ستة ثلاثة ستة. كم البنتين؟ شوف انت نعم يعني ثلثان ستة ثلاثة في اثنين في اثنين بأربعة. نعم الأم والعم باقي صحة المسألة ولا نحتاج إلى تصحيح ولا شيء. طيب قلنا من الذي مات؟ العم. عم من فعل له خطأ؟ مات عن من؟ مات زوجة وابن لم يرثه من هؤلاء أحد. كم الزوجة؟ الثمن. اكتب ثمن. لا الحمد لله. والابن باقي تعصيبا. المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ الابن عصبة. هو ايش هو؟ سبعة. قل لي كم أصل المسألة؟ ثمانية. اكتبها. نعم. قسمها. طيب الآن ننظر بين ماذا وماذا؟ لا قلنا ننظر بين مسألة بين سهم الميت وأصل مسألته. أي سهم الميت؟ سهم الميت أين واحد على العلاج. أين أصل مسألته؟ ثمانية. بين الواحد والثمانية خلص الواحد فوق الثمانية والثمانية فوق الستة. ثمانية في ستة كم؟ ثمانية وأربعين. إذا الجمع ثمانية وأربعين. يلا الآن ضربنا ميت كل واحد انظرنا كم نصيب كل واحد. اكتبها. والأم ثمانية. والعم واحد فيه واحد. هذا كم نضرب واحد فيكم؟ الواحد ضرب الصمنة ما عاد نضرب ولا شيء. كلم نفسك. إذا ماذا بقي معنا؟ طيب كم زوجة؟ واحد. المجموع شايف 48. خلاص إذا كان معك واحد صحيح يجعل واحد فوق المسألة والمسألة كاملة هنا. بس يعني لو كان عندنا أي مسألة فيها واحد مثل هذا مع الثمانية خلاص يعني الواحد قسمة واحد شايف واحد والثمانية قسمة واحد أو باختصار على طول يعني إذا وجدت واحد ضع الواحد هنا فالرب كان ضعيف. تريد تفعل مثل ما فعلت أول العدد الذي يقبلان القسمة عليه الواحد الصحيح. واحد على واحد يا واحد. ثمانية على واحد يا واحد. كيف حال هذه الوصف؟ نفسها. طيب كنت أحمد ها؟ وأنت؟ ثمانية ألف. وإيش الذي نقص؟ والواحد بدون واحد. وكيف طلعت نصيب هذا؟ طلعت واحد. ها؟ طلعت نصيب. لأنه نصيب الأكل. يعني بس لو كان معك رقم ثاني سيكون غلط، يعني سلم الله أنه الواحد، لكن لو كان رقم آخر سيكون خطأ، سيكون خطأ بلا شك. من ذا صنعني قف حميث؟ كيف نفسه؟ نفس من؟ طيب نحتاج نعطيكم ثلاث مسائل واجبة، واحدة منهما أن موت لكم اثنين، يعني في ميتين الآن معنا الميت الثاني إيش يفعل هنا؟ يعني مثلا لو قلنا مثلا ثم قبل قسمة التركة ماتت الأم، ستجعل مثلا هنا بعد ما تكمل المسألة هذه تبدأ تكمل المسألة الأولى، تبدأ تكمل المسألة الأولى ثم ماتت مثلا الأم، فعلى الآن عن الجديد والورثة الجدد، ثم مع أصل المسألة ومع لنفرض أنه هنا مثلا سبعة وهنا ثمانية، تجعل ثمانية والسبعة بينهما تباين. إذن ما العمل؟ الثمانية هنا والسبعة هنا، وتضرب لتكوين جامعة ثانية الآن، سيكون عندنا جامعة أخرى. بس كيف كونت ما وصلت إلى هذه؟ مثل هذه الإكرام. يعني يترك هذه. يعمل جامعة ثلاثة مسائل. سهل. أي عند أصول ثمانية. لا هو الآن أقول لك قبل ما نفعل هذه الجامعة نقسم هذه التركة ثم نطول ما هذا الثاني وقسمها قبل ما نكون الجامعة ثم ننظر بعد ذلك بين الأصول. سيحصل تطويل. هذا يشوف عنه. يحصل خطأ. يكتفى بجامعة الثانية وتنصر مسألة الأولى تماما. أه؟ يعني يكتفى بجامعة الأولى وما قبلها ينصر تماما. نعم، يعني هو بالنسبة للثانية الآن بعد ما مات الميت الثاني، الأول هذا ما التفت إليه نهائيا. أيوة، كان هذا لا التفت إليه نهائيا. طيب بسبب طب آسفين كتابة مسألة. من أي يعني أما التسجيل الآن ما عدم تسجيل ما يفهم معنا ولا شيء. فعند الكتابة هذه تضيع عليها الوقت بدون فائدة. طيب معكم قلم ثاني؟ حتى لو فيها عينك يعني مع المتابع صعب خلاص. إذا مش هذا مشي أنا أحاول أتب مسألة سهلة من أجل يعني أن لا يكون من أجل أن لا يكون في تطوير. طيب هالك عن ثلاثة أبناء اشترون رفقا. طيب الآن هالك عن ثلاثة أبناء، أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة. واحد. قبل قسمة التركة مات الابن الأول عن ابن وبنت، ومن يرثه من هؤلاء؟ من يرث من هؤلاء؟ لا أحد لوجود إيش؟ شرفه. طيب الآن التركة من كم؟ أيضا من ثلاثة، اثنان واحد. طيب الآن بين سهم الميت وأصل مسألته التبادل، واحد وثلاثة، نضع الواحد هنا ونضع الثلاثة هنا. إذا نضرب الثلاثة في الثلاثة من أجل تكوين جامعة، الجامعة من كم؟ من تسعة. طيب ثم نضرب ما بيد كل وارد في جزء السهم. طيب الواحد هذا نضربه في كم؟ هذا خلاص مات. واحد في ثلاثة؟ في ثلاثة. واحد في ثلاثة أيضا؟ في ثلاثة. اثنين في واحد؟ اثنين. واحد في واحد؟ هل المجموع تسعة؟ المجموع تسعة. وأيضا مات الثاني الآن التاء العام هذه يشحط لي التاء هنا ولا هنا؟ التاء الآن هنا بعد المسلمية مات الثاني عام. نأتي بمسألة سهلة ابني المسألة من كم؟ من سنين المسألة السهلة هذه الصعبة لكم وسهلة لي من أي أنا ما أفهم الصعبة من أي أفهم الآن مسألة من اثنين واحد واحد فالقلم من اثنين. طيب الآن بين الثلاثة والاثنين إيش تباين نضع الثلاثة هنا ونضع الاثنين أين هنا. الآن هذه الآن ما عاد بدخل فيها هذا لا خلص ما نحتاج لها إلا في شيء آخر لأنه الآن قد حتى الأعداد اللي هنا قد انتقلت يعني من هنا ما لا تدخل من قبل المسألة الثانية. طيب الآن تكوين الجامعة معنا 2 في 9 كم؟ 18. طيب الآن ننظر هنا هل نظر بشيء؟ هنا هذا قد مات. طيب هنا 3 في 2 بكم؟ 6. هذا ناظر معنا من الأول لكن من سوء حظه لو كان هنا بنت سيره لو كان هنا بنت سيره ولذلك كانت المسألة دي مليها عليكم أنا أجعلها في مثلها أنت بروفسكم. طيب الآن هنا الابن هذا كم معه هنا يرث 2. طيب 2 في 2 بأربعة لا يرث شيء من المسألة الثانية. طيب البنت هنا أيضا 2 الابن واحد في كم؟ واحد في ثلاثة ثلاثة ثلاثة اجمعوا ثلاثة ثلاثة هالك عن ثلاثة أبناء وقبل قسمة التركة مات الأول عن بنتين ثم مات الثاني ثم مات الثاني عن طيب زوجة وبنت. الآن يعني سيرث هؤلاء مع من يرث من هذا وسيرث الأخير مع الثاني يعني الآن سيكون معنا من هؤلاء المسألة الأولى سيرث هذا وهذا المسألة الذي عندكم سيرث هذا وهذا مع الورثة مع ورثة هذا لأن هذا الآن ترك من بالمسألة الأولى ترك من ترك بنتين الآن سيكون عندنا بنتين ومن هذا مات عن بنتين ومن وأخوين شقيقين ثم هذا الثاني مات وترك بنت وزوجه ومن وأخ شقيق. طيب ليش ما يكون مع الثاني أيضا قد مات هذا قد مات وهذا مات أول انتبهوا. طيب مسألة ثانية هالك عن ابن وبنت وعم لا العم هنا ليس له شيء ابن وبنت ابن وبنت وأب وقبل قسم الشركة مات الابن عن زوجة وبنت ثم ماتت البنت عن زوج وبنت. الآن الجوكر الجد تنتبهوا له، وين هو الله أعلم دوره؟ ها؟ هو الأب بقي جد. ها؟ لا لا دخل تكون ما تكون كيف؟ لا أنتم ابنوا على رأي عند الحل إذا اجتمع إخوة وجد ورثوا الجد فقط، يعني الراجح أن الإخوة ليس لهم ميراث مع الجد. نزيد ثالثة لأنه ما عاد ينتقل يوم الأحد بسبب الدروس. طيب هالك عن أم وأب وبنت وقبل قسمة التركة ماتت الأم عن أب لا لا نجعلها يعني نحاول نأتي بورثة. ها هو موجود، موجود مسألة كيف الزوج وهو زوجة موجود. طيب يعني ماتت عن أم، ماتت عن أم لا لا انتظر عن أم وأب، عن أم وأب وقبل قسمة التركة. احنا قلنا أم وأب وبنت ولا من المسألة الأولى؟ وقبل قسمة التركة ماتت البنت عن زوج وبنتين، ومن يرثها من هؤلاء؟ انتم انظروا منهم. الآن قد فعلنا لكم مسألة هنا مماثلة، ايش الناقص؟ لا ما عادش حاضر نقولها من الحاضر، هلا مسألة فقط عن وممكن الذي يتقن ممكن يخترع له مسائله ويجرب، يعني الذي يتقن يمكن يتمرس على مسائل من نفسه، تستطيع تولد لك أي مسألة تنقل من الرأي. السلام عليكم.